أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يسون توحيد كات أنه كات أنه دزي كتا كتوحيد بها لأمي متاو يباتنا ينات قداي أدرا أدرا أدرا إيالن والله سبحانه وتعالى نبيات صلى الله عليه وسلم يهن وسدنا اندقنا انتنا در جمك أرغو دمو يبلت أدمو لنات ستوات النات هالو نبيات صلى الله عليه وسلم عندما تستيقى تشو يا رسول الله من أبر الناس يعني إني بتعامي متاززو سو بزيها الدنيا كاللو كالله ناك نبيات جمبو هلا من نوبلو ستيقى تشو قال أمك سو يونغ دي كدما تكتل ياك إفلقال الناتي نش مجبر أو طيب ثم من قال أمك رهولة نيام سوانج أو سوستنيا درجة ياز اسمانو قال أمك سوستنيا مسوانج طيب أردتنيا شقيتاي قال أبوك إذن ينات نقرنو قدي عند نقر كسار من نقراتشو كزات من للشي سوست أرد آيات اللو يعني الله آيات سلئنات من لتنقره السن نقراتشو اللهن استي بدن بسومن دمو نغرو ندال ندال قنس ويم ندال چمر لك بمصحفو يتقمطو بعربيا يانببكو بمرنيا يترغوكو يدالو اشي وندموچ اوكي بنغراچن يسمال وي يوني غوادنيا الله انغدي يوني تادر لاو يتسمانو وندم ويم اهت استي انداند استي نانتا لايو سنن مايو سو كتنيا ود نانتا يدالو أو شيء يسمى لعلي مقدي أوكي اسكت ملكته يقول أم عند الناتنج وابنها الناتنة لج هي تعمل خدامة لترعى ابنها عند رجوان وصو للا إلا تم السوان السن لما صدق يسو سهنيات أبتش إن يسوع الجاي نتفتش قشاشون يتأرجتش جنزبي أنتني أرتش السم بتشال ما صدق هو توان ستش مالتنو إشي بدروش ببدر يالله شو أي سما من دي ياو وده ببدر أنت ما كمية سال في يالله VVT من أمن بلاس بلاس يستانيو يسمال أوكي يسمال هون يسمال بلونيان طيب إن لجوان لما صدق هوتوان بمولو لسو ستش مالتنو ولكن الولد كان يحتقرها بتقام بتقام ينك أتنبر الناتون ينك نبر نعم يسمى الاشي اشي شكرا انا بتقام انتن يربشاتنا يسنساتنا بتقام ينك أتنبر لأنها كانت بعين واحدة عند عين وقت أفتو نبر عند عين بتشانو ينبراو سلازي تبتنيانو لجو يعني الناتو بل عند عين بتشاسلو هونج زكتني النتي السماو نبر وكان يخجل أمام الأصدقاء والدنيا تشسمت ودبيت ودزة ودزة الناتو ندبك نبر لا إله إلا الله الناتو والدنيا تشو الناتو ندايو يدبك أتنبرامي لأن أمه بعين واحدة حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الابن ذات يوم جاءت أمي إلى المدرسة. أنا ودبت مدرسة تشين ودبت مرتبة تشين متاج. إني يني هوني تاند تاج. لجين ديت نو تورو نو ويسيد كمان ولما ولت لما وق ودبت مرتبة تشين متاج عليه. طيب فرأوها أصدقائي والدنيا تشيايوات بعين واحدة فغضبت غضبا شديدا وتساغرت بتقام بتقام شمك الكتبك الموت تنشنو يقرن من هنك أنت الله أهي يدرقهن بك أنتو عند أين بتشا سلالات ماتنو كدت أن أدفن أن أدفن نفسي في الأرض وفرن كوان مريت إزابك أبر الشالن يارس كمل درس هوني وأنا حي فكرهتها كذاك انجمرو تمرت بيت متال انين لما يستمتع اللهوة تالي ونفخت فيها سيات اندزي كستر الى اللهو فقق على الله تمالي ولم أسلم عليها اسبوعا كاملا ونبيت سقبا سلامم على الله تم اكرفي قبال لهو اكرفي وطال لهو ምን አጠፋሽ እናት አንድ አይን ብቻ ስላላት አንድ አይን ዋስለ ጠፋ طيب فشقيت من معاملاتي እና በጣም መጥፎ ህይወት መምራት ጀመርኩ አለ لكنها صابره لا فشقيت مش شقيت فشقيت من معاملاتي يعني تكبر بمولو በጣም በጣም ያሰቃያት ነበር لكن صابره تعتني بي በጣም ሰብራ አርጋ እኔ እንያንከባከበች እኔ በቃ ምንም አይክፋ ይያለች ይኔ ሰደብኳት ሰብር ያደረገች በዚህ አይነት መሄድ ነበር አለ وذات مره وجهت علي كلمه وجهت علي عليها كلمه قاسيه عند كان اللهواتنا እንደዚህ بي عند قال ወረወርኩባት ይላል قلت لها انت امي ان كنت خلقت لتجعلني لتجعل حياتي مهزله يعني هوت لتبكلينا يعني هوت لتبلاشنو يتفطر شو مثلاي لما لا تموتين موت انكون شالشال اني انشن لما يتفلقم غدنيوچي سيايوش اندزي تمرت بيت بالا دربوچي سيايوش عين اناتكو بالا عين عند عين تجي يالو سيسدبوني انشي كزي علم بتوچم كو الازنم كو منامن الىتام فصمتت ينقال ستسمع دمو زم عليچنا ولم تتفوى بافوان كون عند قالت تناغرهچن بكلمه الا البكاء والتفكر والحزن ملقس بቻ ሆነች ልጄ አንድ ነህንተ አንተን ለማሳደግ ብዬ ስንት ሰዎች ሊያገቡኝ የፈለጉ ስንት ሰዎች እንትን ይያሉ ስራ ሰርቼ መሬት ቆፍሬ አንተን ለማሳደግ ይንትን ትላለ ዝም ብለ በቃ ታለቅሳለች አለ ولكن انا لم اشعر بالندم اوف لك وتف تف بلت وندموش እኔ ግን ምንም አልተሰማኝም እንደዚህ ስትታለቅስ ምናምን والله يتصت نجر ندياوم التسمعني ميلان يقول لما اصبحت لا اطيق الحياه معها تركتها وخرجت الى بلد اخر سوان كسواغا على منور بيه كتما قيرك ودلي اغير هيدكنا اذا هجه يعني طرس راغنيه والي الغريب هو يقص عليها السون الذي تشكنبات وهي تدعو له بخير والا يرى شيئا مكروها መጥፎ ነገር እንዳይገጥምበት ለትና ቀን እጇ ወደ ሰማይ አርጋ ያ رب احفظه يا رب طهره يا رب ያለች ለሱ ብቻ ዱዓ ታረጋለች እሱ ደሞ እሷን ያሳንሳል ያስተሐቀራል ማለት ነው ففي ذلك البلد يهتكبت اجر عليه نعم يقول اشتغلت وجدت شغلا ممتازا طرو سرا اغنيه طيب አሁን አንድ ጥያቄ አለ እንደዚህ አይነት እናቱን የበደለ በእናቱ የተጫወተ የእናቱን እንትን ቁጣ ያገኘ እንዴት ጥሩ ስራ አግኝቶ ጥሩ ህይወት ያገኛል ብንል ለትና ቀን ስዋ ዱዓ አታቋርጥም ጌታዬ እንደዚህ አርጎ ቢሰድበኝ ቢያሳንሰኝ ያ ረብ ህይወቴ ያለው የሱን ጥሩ እንጂ የሱን መጥፎ አታሳየ ትላለች የሱዋ ዱዓ ይቀበልና አላህ ሱብሃነ ተዓላ ጥሩ ስራ ያገኛል እንዲያው ማገባ እዛ ሀገር ሄዶ አገባ ጥሩ ስራ አገኘ ففذا نعم يقول قال بدات الحياه الزوجيه الجميله اجبهنا ጥሩ ህይወት ጀመርኩ እናቴ ለለበ የለለችበት حياه እኔና ሚስቴ ብቻ መዝናናት ጀመርን አለ وانجبت طفلين ሁለት ልጆች ደሞ ወለደ ሁለት ወንዶች ወለደ ማለት ነው طيب فذات يوم እንግዲህ ዘመን ብዙ እንትን አልፈዋል 4 5 አመት አልፈዋል ሳያት ሷም ሳታየው የት እንደሄደ አጣቀም አገር ቀይሯል لكن بنافقوتና باذنته በጣም ተሰቃየችና አንድ ቀን ፈልጋ አስጠያይቃ እንደዚህ ወዳለችበት አገር ሄደችና ቤቱ ለማወቅ አንድ ሳምንት ተሰቃየች ከዛው ኋላ ቤቱን አገኘችው ማለት ነው قال بدات الحياه الزوجيه الجميله وانجبت طفلين فذات يوم جاءت امي لتزورني دغا درجه اهو لجوا نو لسو زياره بلا هيدش معناتنو فتعبت كثيرا بزو تسقايت عليه لتجد بيتي بيتين لماجنس بزو تسقايت عليه واخيرا وجدته وجدته فقرعت الباب متاشنا بيتاشن انكواكواچالچ سمعلاچو اندموچ اشي ቤታችን ስታንኳኳ እኔ ቴሌቪዥን አይነበርና ففتح لها ابناي الاثنين ሁለት ልጆቼ ትናንሽ ናቸው ሄዱና በሩን ከፈቱላት አለ لكن لما راوها عجوزة ولا تمشي الا متكئة يعني دكم كم بلالچ يتلكئش نو متهدو بتريزا اندغنا عند عينوا طفتو سيايوت على لجوچوا لجوچو ولها عين واحده ضحك الطفل عندو كرتم بلو ساق عليه وهرب الطفل الثاني عندو دمو فرتو يششو دو وچ ود وسط هدا يال شي يقول ابنها اهون سو يومن يلال اباتاچو لزنزا انتن ماتنو يسوا لج فجئت الى الباب فاذا هي امي من دنو عندو يسقال عندو فرتو يششال لجوچي من هونو نو بلي ودبا برسهيت لك امي انتي زاقوما لتتغبا تطبقالچ يلال فغضبت عليها يا اخي من دنو يسويو فغضبت عليها تقطع حبات لانها اخافت ابنائي لجوچين سلاسفرارچ ልጆችን ስላስፈራራት በስላስፈራራች በጣም ጠላዋትና በቁጣ ተናገርኳት አለ وقلت لها لماذا جئت بدون موعد انديت ነው ቀጠሮ ሳታረግ ዝም ብለሽ ትመጫለሽ እመጣለሁ ለምን አትልኝም ولم ابالي بها ምንም ግድ የለኝም በቃ እንደዚህ ብዬ በጠንካራ ቃላት መለስኩላት ولما رات زوجي نعم ከዛ በኋላ የኔ ሚስት ደሞ የኔን ቁጣ ስታይ እናቴን እንደማል ወድ አውቃለ ولما رات زوجتي ان انثر من امي وهي ايضا بدات تنثر منها እኔ እናቴን ስጠላ ስታየኝ እንደዚህ አይነት ኮስተርተር ስለስታየኝ ሚስቴ ደሞ ለኔ ለማስደሰት ብላ እናቴን ደሞ ያገላመጠች ማየት ጀመረች አለ سبحان الله وبحينه نا يتمكاكرن كناتي كمستيه غا قصدناها حيلة ولكن عرفتها امي انيا مستير انتن يالن ودا غروا لمملس يطارن نو عند ميلان فطرالن عند نغر نلالن جن اناتاچن اوقاچالي اناتي ليابار لنابارات اندفلغن اوقاچالي جعلناها ترجع الى بلدها وهي تبكي وتتالم من معاملاتي جنا عند سامت ولا سامت سايحون ودا اغروا اندتملس ادركواتنا ودا اغروا تملسچاني فذات يوم جاءتني مهمه انا يني سرا ودزا كتما اناتي يالچبت كتما يتولدكوبت كتما معناتنو ودزا لسرا بيي ازا هيدكو يلان ان اذهب الى البلد الذي فيها امي وفور ما دخلت اخبرني واحد جنا ود كتما وجبچه سرا يسجمرالي አንዱ መጣና فقال لي امك ماتت እናትህ ቆ መታለች ብሎ ነገረኝ አለ تمام ገና ጉዱ አልተጨረሰም ወንድሞች ሞተች አልኩትና አው ሞተች يقول ولم اشعر بحزن ምንም አላዘንኩም አለ ولم تزرف عيناي بدمعه واحده እንኳን እንትን ለማዘን አይኔ እንኳን አንዲት ጠብታ እንትን አልፈሰሰም እንባ አለ واخبروني انها تركت لك رساله توصلها نوصلها لك ضروري جدا عند دبدابه تتالچ ناتهنا يهن نو دبدابه انببو ضروري ادرسلت سلالن نونا دبدابهو اسركبوني عليه ماشي فتسلمت الرساله وفتحتها فاذا هي تقول لي ازي لا نو انجدي والله የሰው ልብ ያለው ያለቅሳል የድንጋይ ልብ ያለው ግን ምንም እንዲያውም ሊገባው ማይችልም ደብዳቤ ከፈተው ማንበብ ጀመረ ምን ይላል ደብዳቤው يقول ابن الحبيب ابن العزيز يتكبر كوليجي በጣም የምወደው ልጄ ትላለች والله اني لا افكر بك ليل نهار ለትና ቀን ባንተ ነው ማስበው አንተ አንድ ደቂቃ ተለይተህኝ አታቀም ابني حبيبي اسفه جدا قدومي الى بيتك نعم በጣም ቅርታ አርግልኝ ወደ ቤትህ በመምጣቴ وارعب وارعاب اطفالك يعني انت يولدكاتشو لجوچ بمسدنغطي بتام بتام قرتها رجلني صافچ وقد سمعت الى وقد سمعت انك قد قدمت الى البلد الذي ولدت فيه اهون جن ودزي كتمه اندمت احسو نغرونينا تقول ووالله عليك لقد حاولت ان اتي الى ما انت فيه ያረፍክበት ሆቴል ወደዛ ለመምጣት ብዙ ጥረት አደረኩ ወላኪን ለም አስተጢ አልቂያም ምን السرير ካልጋየ መነሳትን ቢያለኝ ደከምኩ በጣም ደከምኩ በናፍቆት በርጅና በጣም ደከምኩና መጥቼ ሰላም ልልህ አልቻልኩ ማለች ابني حبيبي አለች እንደገና ወላኪኒ احببت ان اخبرك برسالتي هذه شيئا عجيبا جدا በጣም ያስደንቅ ነገር አንተ ረሳው ነገር ወይም የማታውቀው ልንገርህና ያን ይሄን ነገር አውቀህ ኢንሻአላህ ከዛ በኋላ ይሆነ ይሆናል አለች ቀጠለና ያነባል ይወላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው እነቴ ነው አንድ ሰው የሰማው ፈይንት ይሆናል ይሄ ነገር ሲሰማ እሱ እንግዲህ ይሁሉ የጠላት ምንድነው አንድ አይኗ ስለጠፋ ከጓደኞቹና ከእንትኑ ከተማሪዎቹ ሲሄድ يكون ناتونش بلو يافر نبر هذا لا اسمعوا انقدي رسالته اسمعوا تقول لقد تعرضت ابن الحبيب وانت صغير بتنش لجي ياله بتنش لجي ياله عند ادغا قطمبهكو قالتشو لقد تعرضت وانت صغير لحادث فقدت احدى عينيك عند عينه طفى بزا ادغا عند عينه طفته نبر عليك لكني كأم لم استطيع ان اراك وانت بعين واحده بعند عينه سيايه اناته بقى الچالكمنا لذلك فقد اعطيتك عيني وكنت فخورا بذلك عيني اوطيتشه اوبريشن ادرغي لانت ستو اني اناته نچالچ لا حول ولا قوه الا بالله السوانه ستتشو او አይኗ ሰጣነው አሁን አንድ አይን ብሎ የሚያሳነሳት ናም እንደዚህ ነው እንግዲህ የኔ ልጅ አንድ አይኔ አውጥቼ ላንተ ሰጥቼ አንተ ባለ ሁለት አይነህን ሳይ እኔ ግን በአንድ አይን ሲሄድ ይሄን አይነት ማቋሸሽ ነገር የምሰማው ነበርኩ ታሪኩ ይህ ነው ብላት ነግረዋለች ወላኪን ኩንቱ ፈኹራን ቢዛሊክ በጣም ኩራት ይስማኝ ነበር አን እኔ አንድ አይን ሆኜ لانته هلت عيني هنا سايه تلالج طول حياتي كنت فخورا وانا اراك بعينين وانا بعين واحدة فدعوت لك ودعوت لك ثم دعوت لك حياتي كلها ان تعيش عيشة سعيدة هنيئة وما زلت ادعو لك ان تعيش حياة سعيدة فبكت واغلقت الرسالة انا بزي عينت دبدابيون سيانب لكا متو عند بمتو ستتنيا ينبرو السنو مالتنو سبحان الله العظيم انديت يمسلت قنجونات عند اين وقت فتار السوس ستو السوقن قشاشانا بالغي عدبي بيسي هونو سو انكوان يعني اني والله انك قريا قتنيا حقيقة امس دكس قزي سانبو قصاو እንባ ብቻ ነው መሆነው ልክ ነው ቅሳ ነው ታሪክ ነው ላኪን ይገርማቸዋል እንድስ ይገኛል ወይ በዚህ አዱንያ ትላለ ይሄ በዚህ እንዳለ ይሄ ነገር በዚህ እንዳለ ወንድሞች ሌላ መጽሐፍ ገነጥልና አንዲታ ጭደሞ አገኛለሁ ይግን ተረት ነው አሁን የምናጩ ምሳሌ ነው ተመስሏል በዚህ ይላሉ የእናት ጉዳይ አንድ ብልህ እኮ አይጨረስም ላኪን አንዲት መስመር ነች ግን ይዋት እንዴት ሆድ እንደምትበላ እናት አለች ልጅቷን ልጁን ታሳድግ ነበር ሌላ እናት ነች እቺ ልጁን ስታሳድግ ልጁ ልክ እንደዚህ አሁን ያሳለፍነው እንትን ልጅ ባለጌና መጠጥ የሚጠጣ ቁማር የሚጫወት ነበር ሱብሃንአላህ አልዓዚም ተመልከቷት እንግዲህ አሁን ቁማር ሲጫወታሉ ገንዘቡ በሙሉ በቁማር ጠፋ መኪናውን በቁማር ሸጠ يقول شرب الخمر ولعب القمار وغرق فيها بقمار وسط جبا ست امزا ولعب القمار ما قرشا غنزبو منا من سيقرس فساوموه على قلب امه يناتهن لبك قده امطاولوت سويو سكرونو ويس بقى چنقلات سوتنو علاقم المهم لبه يناته لب ترت نو انغدي هن حق لا يهون خلال حقم ليهون አይችልም ግን እንደ ምሳሌ ነው ተመሰለው ሄደና يعني ان ياتيه بقلب امه فذبحها انتن جدلتنا لبوان وطالي وشق صدرها واخذ قلبها لبوان يزو ودዛ باردربوچو وين غدኞቹ سيሄድ عليه وفي اثناء سيره اليها اليهم تعثر انقفات بنغاي متاونا تنش انقفات انتنالنا تنش ودقة معناتنا من ما لهونم كن تنش اغرو دنغاي متاونا فوقع فقال له القلب يناتو لب تناغرالو سواكو قدلو لبوان يزون يميهدو ليشطاو بسو قمار ليچاوتو كونو انا تنش انقفات اغنيونا سيودق لبو تناغرالو فقال ولدي حبيبي هل اصابك شيء تغوتهندي اغره دموطا وهل دللت الطريق منغدو طفاهندي بزي كونو منغدو بلا النات يناتو لب تناغرالچ يبالال وهي تعلم اين يذهب بها لبو لبوا يت اندموستو تاقالچ يي نغر يتبالو لمن مسلاچو النات يفلغون نغر يفلغون نغر بيهون بلجوا اتچكنم يولاچو كزي بلا يلم سنتاچ يعني يلبو اردو ذبح ارغو لبواني وسدي اندغنا تازنلتالچ لبي حبيبي انقفات نو ابشر دومو منغدو طفتو اندايهون بزي يكونو منغدو تلوالچ ايه اندمثالن يتمثلنا انات اندزيح نچ لمالتنا يتفلغو اخواني واخواتي الكرام لذلك من العلماء تشو اذا قتل الابن ابوه اباه اذا قتل الابن اباه يقتل لج ولاجوتشن كجدله يجدلال بهج بديناتشن ولكن الاب او الام اذا قتل ابنه لا يقتل الله اكبر يا اخي الله سبحانه وتعالى فتفو تملكته انقدي ابات لجون كجدله بلجو ايجدلم لج جن اباتهم كجدله يجدلال لمن يا ربي نقول لا يوجد اب ولا توجد ام ياوك ايسمى لجون يميقدلسو ايقن الا ابد مهون اللبت يعني وإلا سكران مهون اللبت ويم دراج يوسد مهون اللبت ويم دمو للا انتن كل هون بستكر الله سيفترا بنات ياس قباو رهر رهن ازنت بليلا وستالت ايقن سلزي بزي عن التناس كأمتو تن علماء تشو اذن استي النسمة الله سبحانه وتعالى يهن ايتو من على بالقران وقضى ربك قضى مالت فرد اورده فرد خلاص الله سبحانه وتعالى حق ذنب سكوم القيامه يما ينقطقط يما يرغفنو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله بتشانجي ليلا انداتغزو وبال والدين احسانا لان اباتنا النات اتغزواچو اتسجدولاچو جن يتكبر كبر اندتسطواچو يلان وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اباته ويمناته كانتغا كالچ شمغلو يعني تلق هونو ارجتو كانتغا كالو انداچو ويم هولتاچو كانتغا كالو فلا تقل لهما اوف علماءچ منالو اوف يمتلو قال كذا متنس بنور الله يتقصف نبر بالقران قالو اوف انديت مندنو اوف ليجي ناس تبقى يچن وها امطال اوف ايش ايش يامطالو اوف يالك تامطالو بلت امطالو يچ اوف نجر بتام الله يقطعبتال لناته لباته ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ليجي نعم يچن بنا باكست امطالني بلا مدنو ينه بنا يامطا ينه سرا نو وي اتبلات وقل لهما قولا كريما የምትናገረው መርጠህ እየመረጥክ እኮ ቃላት ደስ የሚል ቃል ብቻ እየመረጥክ ስጣቸው ለአባትና ለእናት واخفض لهما جناح الذل ودقدق متنسنس بلات كنسو غا تنانس بقى يعني ሁለት ክንፍ ቢኖርህ ሁለት ክንፍ አውድቀህ እዚህ ነው ብለህ አባት በሁለተኛው ቀኝ ክንፍ እናት በግራ ክንፍ አርገህ ብረር ይዛቸው ብረር እንደማለት ነው يعني تنانس በጣም አንተ ሰቂር ብሁን አትከበር يعني አትከርፍ አትከሽር ወይም ፊትህን ጠውለግለግ አርገህ አትያቸው واخفض لهما جناح الذل من الرحمه رحمه بتشانجي ጭካኔ አታሳያቸው وقل ربي بل ደሞ ሁሉ ጊዜ በህይወታቸው ይሁን ከሞቱ በኋላ ይሁን وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني لك እንዳሳደጉኝ እነዚህ ወላጆች አንተ ደሞ ከፈራቸው እስቲ እኔ ለከፍላቸው ስለማልችል ጌታዬ አንተ የሚፈልጉትና የሚያስፈልጋቸው ረህማና እዝነት ስጣቸው ብለ ዱዓ አድርግና እኔ ደሞ ቀበላለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ካለ በኋላ በሌላ አያ ደሞ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ايه ልጆች ያውቁትም ወንድሞች እናቶች ግን ያቃሉ አናተህ እኮ እየተዋረደች እየደከመች እየወደቀች እየተነሳች ያስታወከች ምግብም ቢስላት ደሞ ሆስፒታል እየተመላለሰች እኔ ፔይን አለ ፔይኑን እየተሸከመች እኮ ያሳደገች ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ድክመት ሄዶ ድክመት ሲተካ يعني ፔይን ሄዶ ሌላ ፔይን ሲተካ ይሄን አድርግ አይደለም ያሳደገች ወፊሳሉሁ ፊ አመይን እንደገና ስትወለድ ጡቷን የመጠመጥ ካንተ ደሞ ሁለት አመት ያጠባች እሱ አይደለችም ወይ አንሽኩር ሊ ወሊ ዋሊዳይክ እንግዲህ አንተ እኔና መስግን እንደገና አባትንና እናትን አመስግን ይለየል المصير መጨረሻ የምትመጣ ወዳኔ ነ ይላል وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم عند بقى عند بቻ መንገድ ነው ያለው ማዕሲያ ምታረገው ለነሱ ሽርክ አርግ ሲሉ ክፈር ሲሉ ብቻ እዚህ ላይ ከሱ ጋር ትጣላለህ ግን ሆኖም አላሽርክም ነው ምትለው እንጂ ትታቸው አትሄድም يعني يقول يعني لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا በዚህ ላይ አሽርክ ሲሉ እንብትላለ ላኪን እንዳትተዋቸው ራሳቸው እየሳም እንዴት ራሳቸው ሰማለው ካፊሮች እናተ አባተናቸው አላሁ አክበር እነዛ ክርስቲያኖች እነዛ ዲን የነላቸው አባቶች እናቶች ይሄ ነገር ቢያነቡኮ والله ያሰልሙ ነበር አባተህ ነው ሶስት ስላሴ ይያለ አላህ የለም ማርክስ ነው ማርክስ ለኒናቸው ይያለ አላህን እየሰደበ والدنا والده سلاهونو راساتشو يسامك ياكبرك قبي يقباهنا زيت يقباه بقى بالدنيا خدماتشو اشرك سيلو كن على شركن دليلان هذا تملكتو انغدي يهن ايا يهن يمسله قران بترغم سياولوت تملكتو انينا انت اناولو لكن علماءچو يهن ديت اندم ترغمو تاقاله احد العلماء المحدثين በጣም ትላልቅ ዑለማዎች የተባሉ من ائمه الكبار كنوا ان مالك ان احمد بن حنبل ان ابو حنيفه ان الشافعيه بنسو درجه ينبروا تلك عالم ان اسك سنت يلالو اسك 500 اسك شي يمهونو تماريوچ ينبروا تماريوچ دومو اندني انداننت ادلم تلالق ዑለማዎቹ ናቸው የሱ ተማሪዎች ይሄን ያለ قال في مجلس العلم حزبون يستماري باند مجلس العلم وعنده عشرات بل لعله المئات مئات كتبلو ياستمراتشو علمي يسطاتشو نعم ويكتبون ويسمعون تاتيه امه تملكتو انغدي بمسجد هنا 500 سوتش ياستماري يصافو اسم قران يقرا يعلماتشو ياله اناتو متاتش يهولو سو يسم يسمعكو نو እናቱ መጣችና ጉድ እኮ ነው ያለችው والله አንድ ትልቅ ነገር እንኳን ቢሆን ونتوانا ونلالن لكن مسكين الناتو إن شاء الله يفلقوا عالم بهون لسوا كويس أنكولو متاشنا من الاتشو نعم تقول أنت ألتشو أنت لجي ألتش نعم يا فلان أقلي ألتشو نعم لبيك يا أمه لبيك يا أمه ألت فتقول أطعم الدجاج تنس كذا تنس هيدنا دورتشو يميبلوث نقر سلاتو دورتشو ستاتشو مقباتشو انتزي بارانو النمج إنا تكونج إنا استتنس كسونا دورتشو بقى مقب فلقالو دورتشو مقب ستاتشو ألتشنا كذا بهالا لبيك يا أمي لبيك لاتنا المنتتو مصحفون زكتو تنسانا ودزاهدو دروتشون قلباتشو ستانا لكن يقولون السؤال تافه تياكيو بتعمود كي هونو تياكينو كعلمكا كنتنكالنو هيدنا درو أبلا تنشنو ولكن المصدر من مين لكن تياكيو يمتع كماننو من أم عظيمة من أم لها حق عليك كبير الله سبحانه وتعالى تلك هذا في النتي أسكمت أبه أن الناتنج تزازو كالناتنج يمت أنجي كمان نمسو بهون ما يسدب نبر لكن الناتس لهونج كالله كتا يلات حق السواس لهونج لبيك أمي لبيك بلو تنسانا كذبها لا يعني هيدو دروتشون اللبستو تملسو كتاب نزو مستمر جمري ثم يقوم من مجلسه ثم يعني يطعم الدجاج ثم يرجع إلى دراسته ويكمل دراسته حقيقة بتأمي قرمان والله طيب ورجل في الرياض إنما برياض كتما اللي وندموش والله سعودي نو نبدأ ممكن هاي عمتهن نيالك السوقة من إلى التاك اللاتشو يقول عن بر والديه إناتهم بتأمنوا ميا كبرات إلى نحن أربعة أرات لجوشنا أرات وند لجوش ألن للناتي يالي طيب كذب هلاس يقول أمي تعتبرنا نحن أطفال إنده تسألنا متاين لجوت إناتاتشو تنشم قلي عليش نش وتضربنا بالعصا سوي أوكي أربعة أمات أربعة مس أمات نو لجوش ألوت من ألوت لكن لسوا تسألنا أرادتاتشن ستاقنين بمكنياتنا على مكنيات بدولة رقاد بدبتارقنا عليك علي سبحان الله كذلك أطلب من عليه يقول وإذا أصابني هم إني يناتين بتلا رقا ستمتان علي يمي السمان دستا يمي السمان لذانا طعم ليتي على الوالي كنات سلوهني إنا من علي عندان دقزي شنكات سيمت أبن بسرايا سر ربش وين بعد الدنيا سر ربش قد أورط الله هنا ودى الناتي هدى الله إيه تباته يتنبرك بلا بعسى ببتر أرقى ستمتان بفوي بي أرفى الله علي من أين تنو الدنيا عند زيه إيه كتتكاهدنو إني هين نقر أناك من كوكو والله أقول لكم زيه اللكونو سبحان الله العظيم إن ستمتان إرفتا قنيا الله أمونا أقنيا الله ويقول بعض العلماء عندنا العلماء كمنا لتاك الله شو أباته ويم إناته لتمتا بلا إجواء عند الزهر قوى بالتانسانا عند التمتا بلا إجواء يعني إن شاء الله ببتر بهونم بإجواء بهونم لتمتا بلا إجواء بتر بالتانسانا أني بترو ويم إجواء براسي ويم بليلا بوتان دايوت قبلة بتكلا كلا ليه معصيان وانو انتيت أو إنات تمتا نعم بأينه لا عند درس تكلاكل عند أكشن أرجنجي أتمتشين بله إج مورورون دزي لتمتع هذا لمكو بترن لما كلاكل بهونم مع سيانو هلا عندنا على ماتشو خليها تضربك أباته خلي تفيستا نعم يانت يسكون هانتي الناس كذي درسنا يا درسوس على ماتشو طيب كذا قتلو سبحان الله العظيم يقول من عدالة الله لكن الله سبحانه وتعالى اندزي بلو التوب تملكته والله إن هيك آية ستسمو الله أكبر سبحانك ربي سبحانك أتلا الله لتأيك أتشو هلو أباتنا نات عندنا أتشو عندنا دلو أبات فانديه هنو أبات اللي سكرام يما يسجد بتأم بالجه يلجون انتن يماك لجون يماكبر لجو بتأم بتأم سيازن اللت سيك اللب أو سيسات أو أباتو جن سيجارة يأسى يعني كسيتوش جان تنيالي بالجنة سياسينا لجون يماكبر أبات اللو عاد اللوم يلوم يوندموش اللو انجن انت هون اللو يالاتشونا شو اللو لج بتأم ترسرا سيسرا أباتو جن متفسرا ميسرا اللي عندهم لجو يميادر قو ترسرا أيوك اللتم أيوك اللتم طيب الله سبحانه وتعالى هون بهولة تاتشوم قبانا من علي كذلك أطلع له آيانو بنفس سورة الإسراء من على الله سبحانه وتعالى ربكم أعلموا الله كوياك قال أبشر أنت لج أبشر أنت تكو سراب تشاسرا لأبات لناته طيب أبات يكو ترو أي سرامكو مطفو يسرانو إيا سدبن إيا متان قنزبي يوسد إيا قوششن إيا وردن كونو قيتاي إني قن ترو يسرانو لأبات بلس تيك ربكم أعلموا الله يو قال بما في نفوسكم بل بها لو استكو الله يو قال إن كنتم صالحين يعني أنت لبه نسوك هوني لا الله بله يمتتاقل كوني لا الله كاباته فإنه كان للأوابين غفورا الله يتفعل لهم أباته متفوس يادرق أنت ترو تارقل له ست ست أو يسد بحال أبشر إنكو إياه يسمى هنا ينا يانتنقر ألا تفهم كأتل بتال الله سبحانه وتعالى سلزي الله إياه ينو أبشر أنت زب له بكا إنات هنا أباتنا أكبر طيب أباته متت يتطال يعني مكرو إن بكالقن كبرتو التسانس طيب أباتي كوي متانيال يمتا قن أكبرو يعني أباتي كو راسون سسمو كوي سدبنيال سامو قتل الله إياي يسمانونا ربكم أعلموا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أقول والله يا أخوانا إنيهن هل نقر بزيها أمتنو يا ووكت حقيقة حقيقة حقيقة بزق زين ملاتشو والله إلى الله إني أباتنا الناتي كها أمت بفيتنا ويموتو نا يهن علم أهوني اللين بزاق زي أباتنا النات كبر باكنهرو منم إكزاجري سالادرق إقراتشو أتبي يقراتشو يتطوت وها أتطونا الدر يمسي أنساتشونو لكن حقيقة نعم علم نبر لكن ينات كبر سكزيه مخونون تألك أن بزو أنك أو نبر انتنو لجنة نبر شباب النت نبر علم بنورم بتأمنت النبر أهون قن يابات ينات كبر اندزيه مخونو حقيق والله إني قلات شوي تأطبو بتأطعو نبريني لكن غفر الله لهم ولنا لأن السم رحمة استأتشو لن يدمو بادرقنو لكاتشو ونا مبتاتشو على متبك دمو الله سبحانه وتعالى عفو يبلن لكن ثم لكن أباتنا النات يالو أهون يمتسمون سوج أباته ويناته بهوت يالي ويم هلتهم كالو ادلو التاتفانو مله هلت بر ود جنة ميسقب أله سايزقا باكتتك أمبت عندو صحابي أباتو موتنا أباتنا الناتو كسوغا نبرو أباتنا ويم الناتو ست موت عليك أسبزو عليك أسنا سوتشو دنقتو مدنو لهلكو أباتو يموت عليكو أنت بتشاهد لهم سيلوت لا أباتي سلموتكو عدل لهم نازنو هلت بر لجنة مسكبيان البرين أهون أندو تزقى أندو بتشاك الرئيلال سلزي أندو مكو أهون لهدنو لزقى نويلال عجيبا والله سلزي وندموشنا هتوش أباتو تشاكو ناتو تشاكو بهيوت يالو بهيوت أتشو أتشاوتو انتنا درقونا ملاتشو إشي طيب كذا قتلوا عندي عرفتنا قرب تشاستي دعانا رقنا أقول اللهم وفقنا أن نبر والدينا وما التوفيق إلا بك اللهم أصلحني لوالدي وأدخلني بهم الجنة نعم بناتنا باباتي يعني طاعة رقي ودي جنة أسقبان بلا تشست دعاء رقو ونعوذ بك يا ربي من حقوقهما لأنهما إما بابان إلى الجنة وإما بابان إلى النار ويم هلت بر لجنة إني أسقبنا ويم هلت بر جهنم إني أسقبنا ونا استي أنتنا والله إني بتأمل مكواجني أربعتنا ناتي ألو سيلون نزين ملكته إنجد الجنة بنس الجنة قبل إنجي إلى شو السجن أجبهم أجبهم إني أجن هون بدب بسرا وقنا أربعتنا الناتنتن يجبنا لكن يتعلو أربعت للا أربعت لما تحكلم للا النات لما تحكلم إن شاء الله إنجد بدعاء إن شاء الله ولا أشنا أبات وشاشين يموتوا نت وشاشين يموتوا بدعاء أن بصدق أن قارث إياكوا يزاري يهولتني ودرسي بزيد دم الدمال أكيد أرجت أنياني والله.